بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب التوكيد، والتوكيد في اللغة هو التقوية. قال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وجره. إذا المصنف الآن شرع من الدرس الماضي وهو العطف في التوابع. التوابع منها العطف، ومنها التوكيد، ومنها البدل، ومنها النعت. مر النعت سبق، والعطف سبق، والآن نحن في التوكيد، وسيأتي بعده إن شاء الله البدل. قال: التوكيد تابع للمؤكد في أي شيء؟ في رفعه ونصبه وجره. قال: وفي تعريفه، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، فلا تؤكد النكرات، ألفاظ التوكيد سيأتي معرفتها بعد قليل، إن كلها معارف، قال: وهو نوعان، يعني التوكيد نوعان. الأول: التوكيد اللفظي بتكرير لفظه، هذا نوع من التوكيد، طريقة للتوكيد أن يكرر اللفظ نفسه، كأن يقال نحو: جاء محمد محمد، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، محمد الثانية توكيد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، أو جاء محمد، فجاء الأولى فعل ماضي مبني على الفتح، وجاء الثانية توكيد لما سبق. نعم جاء محمد، نعم حرف، ونعم الثانية توكيد للأول. الشاهد من هذا والقصد من هذا إنه لو كان الاسم الأول مرفوع فسيكون الاسم الثاني المؤكد مرفوع، ولو كان اسما منصوبا فالاسم المؤكد منصوب، ولو كان المؤكد مجرور فما بعده من المؤكدات مجرور. قال: إذن التكرير اللفظي له صورتان، إما أن يتكرر لفظه كما لو قلنا جاء محمد محمد، أو بمرادفه كما لو قلت جاء حضر محمد. جاء فعل ماضي، حضر توكيد لجاء بنفس المعنى وإن كانت ليست بنفس اللفظ. إذن هذا هو التوكيد اللفظي. ما هو التوكيد اللفظي؟ باختصار تكرار اللفظ نفسه، أو تكرار المعنى، أو تكرار معناه. الثاني من التوكيد، قال: والتوكيد المعنوي، هذا النوع الثاني. إذن الأول لفظي تكرار لفظ، الثاني معنوي. التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة، يعني بألفاظ محددة. قال: وهي، طبعا هذا هو الفرق بين التوكيد اللفظي والمعنوي. التوكيد اللفظي هل له ألفاظ معلومة؟ لا، ما له ألفاظ معلومة، أي لفظ يذكر ويكرر فهذا توكيد لفظي. أما المعنوي له ألفاظ معلومة ومخصوصة. ما هي هذه الألفاظ وكم عددها؟ قال: وهي، رقموا هذه الألفاظ. قال: النفس، هذا واحد، والعين، هذا الثاني، وكل، هذا الثالث، وأجمع، وهذا الرابع. قال: وتوابع أجمع. وتوابع أجمع، ما معنى توابع أجمع؟ يقول: الألفاظ الأربعة الأولى هذه مؤكدة بنفسها، نفسها تؤكد، لكن هناك ألفاظ أخرى تابعة لأجمع، يعني لا تأتي وحدها وإنما تأتي بعد أجمع، وهي: أكتع، وأبتع، وأبصع. معاني هذه الكلمات مثل أجمع، طبعا هي مشتقة في اللغة من أشياء معينة، لكن معناها، مدلولها، ما هو نفس مدلول أجمع. قال: إذن عندنا أكتع، توابع ثلاثة: أكتع، وأبتع، وأبصع. أصبح المجموع من الألفاظ كم؟ طيب، سبعة. أربع مؤكدة بنفسها وثلاث تابعة لكلمة أجمع. قال المصنف: تقول قام زيد نفسه، هذا مثال لإيش؟ للنفس. قام زيد نفسه، لاحظوا قولنا الآن هنا يقول المصنف وهي النفس، المقصود بالنفس طبعا المقصود بالنفس مش كلمة النفس، وإنما المقصود كلمة نفس متصلة بشرط اتصالها بضمير يعود على المؤكد. فإذا قلت قام زيد أقول إيش؟ نفسه. فنفسه سؤال وسيليه سؤال إن شاء الله. السؤال الأول نفسه نكرة ولا معرفة؟ آخر كلام نفسه، أنا ما قلت نفس، نفسه خلاص متفقين، لأن من أي أنواع المعارف؟ من السادس، وهو ما اتصل بأحد هذه الضمائر السابقة. طيب نفس لوحدها نكرة. طيب نفسه السؤال الثاني في نفسه، نفسه هل فيها ضمير يعود على المؤكد؟ نعم نفسه لها ضمير يعود على المؤكد. طيب قال، طيب كيف نعجبها؟ نقول قام فعل ماضي مبني وزيد فاعل مرفوع علامة رفع من الضمة، نفس ايش نقول؟ توكيد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر، وهو مضاف والهاء ايش؟ ضمير. تبه الضمائر هكذا تعرفون، ضمير متصل ولا منفصل؟ متصل. مبني ولا معرب؟ مبني، وعلامة في محل مبني على كذا، يكون مبني على على على الضمة هنا، في محل جر مضاف إليه. طيب قال وجاء عمرو عينه، عينه نكرة ولا معرفة؟ معرفة. عينه وفيها ضمير يعود على عمرو وهو توكيد مرفوع. إذن هذا مثال للنفس وللعين. رأيت القوم كلهم، كذلك فيها ضمير يعود على القوم. طيب كلهم، نقول كلهم ولا كلهم؟ المصنف قال كلهم. ليش قال كلهم؟ لأنها توكيد لمنصوب، توكيد لمفعول به فهو منصوب. قال ومررت بالقوم ماذا؟ أجمعين. أجمعين ما قال أجمعون، فأتى بها منصوبة ولا مجرورة ولا مرفوعة؟ جاء بها مجرورة، وعلامة جرها الياء. لماذا؟ لأن من المذكر السالم، من جمع المذكر السالم. إذن لماذا جاء بها مجرورة؟ لأن المؤكد مجرور، مرت بالقوم أجمعين. ثم قال بعدها أكتعين أبتعين أبصعين. ما هي هذه أكتعين أبتعين أبصعين؟ هذه توابع أجمع. أقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، واضح هذا؟ لكن لا آتي بأكتعين وأبصعين وأبتعين بدون إيش؟ بدون الأصل، لأنها تتبع. بمعنى لو أردت أن أؤكد فأقول جاء القوم أجمعون، إذا كان السامع يشك ما يقبل هذا التوكيد ما يكفيه، فأبغى زيد توكيد فأقول إيش؟ أكتعون. طيب ما كفى، أنا شعرت أنه ما يكفيه فأزيده توكيد آخر أبتعون، ما كفى أبصعون. إيه ثلاثة مع بعض، أربعة مع بعض، أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، ما كفى تحلف بالله أيمان تجيب اثنين شهود. طيب إذن عبارات التوكيد، التوكيد المعنوي له عبارات أربع، النفس نمثل لها إيش نقول؟ إيش هو؟ هاتوا، جاء الرجل نفسه، ورأيت الرجل نفسه، ومررت بالرجل نفسه. العين نفس المثال، جاء الرجل عينه، ورأيت الرجل عينه، ومررت بالرجل عينه. طيب كل، أقول حضر الطعام كله، وأكلت الطعام كله، وإيش؟ أو أقول تركت الطعام كله، هذا أولى. والأخير بالجر، الطعام ما يجر، إيش يقول؟ نظرت إلى الطعام، نظرت إلى الطعام يسير كله. طيب، قال المصنف: باب البدل. انتهينا من التوكيد، خلاصة ما في التوكيد أن نعرف أنه عندنا توكيد لفظي وهو تكرار اللفظ نفسه، وهو تكرار اللفظ نفسه، نفس صار إيش؟ توكيد معنوي ولا لفظي؟ معنوي. والتوكيد اللفظي اللي هو تكرار اللفظ، والتوكيد المعنوي بألفاظ معلومة معينة، وهي الأربعة والتوابع ثلاثة. البدل، ما هو البدل؟ قال المصنف: والبدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. تابع، بالمناسبة كلها توابع، يعني إذا جاء في العطف يقول تابع، إذا جاء في النعت يقول تابع، إذا جاء في التوكيد يقول تابع، إذا جاء في البدل يقول تابع، لأنها توابع. التابع المقصود بالحكم، المقصود بالحكم. البدل يقولون مقصود بالحكم، سيأتي مثاله في المثال أن البدل على نية تكرار العامل. قال: بلا واسطة. كيف بدون واسطة؟ بلا واسطة أخرج العطف لأنه فيه واسطة. قال: فإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. إلى الآن ما فهمنا شيء. قال: وهو أربعة أقسام. القسم الأول: بدل الشيء من الشيء، أو بدل الكل من الكل. مثل ماذا؟ قام زيد أخوك، قام فعل ماضي مبني، أكمل الإعراب على الفتحة. طيب، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضم، أخوك. لاحظوا أن كلمة أخوك ما هي؟ ما جاءت؟ ماذا تفعل؟ جاءت في الجملة لأي شيء. قام زيد أخوك، كلمة أخوك هي بدل من كلمة زيد. لو حذفت زيد من الجملة سأقول إيش؟ قام أخوك. طيب، شيل أخوك ورد زيد، قام زيد، يصح أن أقول قام زيد، يصح أن أقول قام أخوك، وكلمة أخوك هي بدل من زيد. طيب، إذا قلت رأيت، ماذا سأقول؟ رأيت زيدا أخاك، ومررت بزيد أخيك. واضح هذا، أنه بدل كل من كل، هو بدل. لكن ليش قلنا كل من كل؟ لأن زيد هو كل أخوك، وأخوك هي كل زيد. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب، قال: النوع الثاني من أقسام البدل: وبدل بعض من الكل. بدل البعض من الكل، أقول: أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، نعربها. أكلت فعل فاعلة، هذا إعراب إجمالي، لكن بالتفصيل أكل فعل ماضي مبني على إيش؟ على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. أكلت، والتاء ضمير مبني. طيب، الرغيف مفعول به منصوب، يصير ثلثه كذلك منصوب لأنه تابع. طيب، إيش إعرابه؟ بدل. عندما قلت أكلت الرغيف، إيش تفهم؟ قد يفهم أني أكلت الرغيف كله، لكن الواقع أنا ما أكلت كله، أكلت ثلثه، فثلثه بدل. لكن هل هذا بدل كل من كل؟ لا، هو بدل بعض من كل. فهمت علي؟ أقول: فهمت الدرس بعضه، ما فهمت الدرس كله، فهمت بعض الدرس، إذن هذا بدل كل من كل. سمعت الدرس نصفه، والنصف الثاني رقت مثلا ولا سرحت. طيب، إذن عرفنا بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل. قال: وبدل الاشتمال. والثالث: بدل الاشتمال. بدل الاشتمال يشبه بدل البعض من الكل، والفرق بينهما ما هو؟ إن البعض من الكل، بدل البعض من الكل هو جزء حقيقي، وهناك هو جزء معنوي. كيف؟ قال: نفعني زيد علمه. نفعني زيد، اعربوها. نفعني، نفع فعل ماضي، والنون للوقاية، والياء نفعني ضمير في محل إيش؟ هذا مفعول به، والياء هنا تقابل إيش في الضمائر المنفصلة؟ نفعني، نفعني هو أنا. طيب، نفعني زيد، ما هو إعرابه؟ هي في الحقيقة ترى نفع زيد إيش؟ إياي، يعني نفعني زيد. قال ما هو الذي نفعني من زيد؟ علمه. علم زيد جزء منه ولا لا؟ جزء منه، جزء محدد ولا جزء هو يعني جزء معنوي؟ جزء معنوي. قال نفعني زيد علمه. ماذا سأعرب علمه؟ علم سأقول بدل اشتمال مرفوع علامة رفع الضمة. فهمت هذا؟ غيروا، جيبوا مثال ثاني. نفعني زيد حلمه، كذلك اشتمال، لأن الحلم أمر معنوي، هو جزء منه لكن جزء معنوي وليس جزء حقيقي. نفعني زيد أو أعجبني زيد، نفعني زيد كرمه، أليس كذلك؟ فضله، وش غيره؟ خلقه، ذكاؤه، أليس كذلك؟ طيب، إذن نفعني زيد علمه. لو قلت مثلا رأيت زيدا فضله، رأيت زيدا سأقول فضله ولا فضله؟ فضله، وهكذا. إذن بدل الاشتمال هو أيضا مثل البعض من الكل، إلا أنه جزء غير محسوس معنوي. البدل الرابع والأخير، قال وبدل الغلط. ما معنى بدل الغلط؟ قد يخطئ الإنسان ويسبق اللسان عنده فيقول كلمة لا يريدها ثم يتدارك فيأتي بالكلمة التي يريدها، الكلمة الثانية التي يريدها ماذا نعتبرها بالنسبة للأولى؟ بدل. بدل ماذا؟ بدل غلط. قال مثلا رأيت زيدا، قال رأيت زيدا الفرس، رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلط، فقلت فغلطت فأبدلت زيدا منه. إيش معنى؟ أنت رأيت فرس، فأردت أن تعبر فقلت، تريد أن تقول ماذا؟ رأيت الفرس، فأخطأت وقلت رأيت زيدا. أنت ما رأيت زيد، تبي تعدل الآن، وش تقول؟ الفرس. إعراب الجملة كيف؟ رأيت فعل فاعل، وزيدا مفعول به، والفرس بدل. طيب نقول زيد بدل من الفرس، بدل كل من كل ولا بعض من كل ولا اشتمال؟ لا هذا ولا ذاك، هو بدل غلط. واضح هذا؟ قد يخطئ الإنسان ويقول سافرت إلى مكة المدينة، الغلط فين؟ الأول ولا الأخير؟ الأول. أراد أن يقول المدينة فسبق لسانه وقال مكة، ثم رجع إلى الصواب فعدل وقال المدينة، فتأخذ نفس الإعراب ويسمى الغلط. فهمت المسألة؟ جاء الأستاذ المدير، إيش الغلط؟ فين الكلمة اللي هي الغلط؟ الأستاذ. طيب وش إعرابها؟ هي الفاعل، والمدير بدل من الأستاذ، بدل ماذا؟ بدل غلط. نسأل الله أن يقينا وإياكم الغلط. طيب هي بدل كل من كل، هو بدل الشيء من الشيء، يعني بدل الكل من الكل. أيوة، عندنا مسألة وهي مسألة بدل الكل من الكل. أحيانا أو في الغالب بدل الكل من الكل يصلح أن يكون عطف بيان، يصلح أن يكون عطف بيان، لأنه في عطف البيان إيش المثال اللي قلناه هناك؟ جاء محمد أبوك، محمد هي الفاعل وأبوك إيش قلنا هناك؟ عطف بيان. يصلح بدل ولا ما يصلح؟ يصلح بدل، يصلح بدل. طيب يسقى من ماء صديد، كلمة صديد جاءت لإيش؟ لبيان نوع الماء هذا، يسقى من ماء صديد، فهي إيش؟ فهي قلنا عطف بيان. عطف البيان يعني يأتي كلمة، تأتي بعد كلمة لتبينه وتوضحه. ففي كثير من الأحيان تكون هي فعلا توضحه، وتكون في نفس الوقت هي نفس ما سبق، هي عين ما سبق. فإن كانت هي عين ما سبق فتكون عطف بيان، وتكون في نفس الوقت بدل كل من كل. نعم، ما هي؟ لا لا لا، ما جاءت ل لا لا أبوك، لا أنا يعني مؤخر الصلاة ولا بإقامة ولا. طيب إذا نكمل بحول الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد فرغنا من باب التوكيد وباب البدل، ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب مصوبات الأسماء، المنصوبات من الأسماء، بعد أن ذكر المرفوعات وذكر فيها الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر وماذا؟ واسم كان وخبر إن، وش ذكر غيرها؟ والتابع، قال والتابع للمرفوع. والتوابع للمرفوعات أربعة ذكرها، وهي النعت والبدل والعطف والتوكيد. ومر بنا النعت أول واحد، ثم بعده العطف، ثم التوكيد، وختمنا بالبدل. هذه كلها مرفوعات تعتبر باعتبارها توابع، يعني بعضها مرفوع أصلا وبعضها مرفوع بالتبعية. قال منصوبات الأسماء، الآن سيذكر الأسماء التي لا تأتي إلا منصوبة. قال والمنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها ومفعولي ظنة، ومر معنا مفعولي ظنة، ظنة وأخواتها. قال والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدل، وكل هذه ستأتي بالتفصيل إلا ما سبق ذكره منها. قال باب المفعول به، بدأ بالمفعول به، عرفه المصنف بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، الذي يقع عليه الفعل. الاسم معناه أن المفعول به لا يكون فعلا ولا حرفا. المنصوب هذا بيان لأي شيء مشايخ؟ لحكمه، أدخل الحكم في التعريف، حكمه أنه دائما يكون منصوب لا يكون غير ذلك. قال الذي يقع عليه الفعل، حقيقة هذه الجملة هي التي تميز المفعول به، فالذي يقع عليه الفعل هو المفعول به، والذي يقع منه الفعل ما هو؟ الفاعل. قال نحو ضربت زيدا، ضربت زيدا، ضرب فعل ماضي والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ضربت زيدا وعلامة نصبه الفتحة، ضربت زيدا. طيب ضربت موسى أيضا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها، أيوة. وضربت القاضي، أقول القاضي ولا أقول القاضية؟ القاضية تظهر. طيب وضربت أخي، وهذا خطأ طبعا، ليس ضربت أخي، هذا مفعول به وعلامة منصوب وعلامة نصبه الضمة، الياء ولا الضمة؟ وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. في النصب الثقل لا يمنع الفتحة، في النصب لا يمنع. طيب قال وركبت الفرس، كل هذا مثال للمفعول به، هاتوا غيره، هاتوا أمثلة أخرى، وش عندنا غيره؟ وفهمت الدرس، أنا ركز على فهمت الدرس ولي قصد من ورائه، الله من وراء القصد. فهمت الدرس وحفظت وحفظت الجدول، ليس كذلك؟ وسمعت المطلوبة، وكتبت الواجبة، وأخشى أن يكون ولا شيء من هذا صحيح، أسأل الله أن يكون كل هذا حق، يعني ما في مبالغة. طيب قال وهو قسمان، يعني المفعول به قسمان، ظاهر ومضمر. فأما الظاهر قال ما تقدم ذكره، ضربت ذيلا وركبت الفرس ونحو هذا. قال والمضمر قسمان. دعوا الكتاب الآن خلوكم معي. المضمر قسمان، الضمير نعرف أنه متصل أو منفصل. إذا كان منفصلا فما هي الضمائر أي الضمائر هذه التي يمكن أن تكون مفعول به؟ اللي هي ضمائر النصب المنفصلة اللي هي إيايا، قلوها ما هي؟ إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهن وإياهم. كيف تكون هذه؟ أقول تبهوا معي، مثال، نبغى مثال. مثال إيش؟ أبغاكم تمثلوا أنتم إيش تقول. طيب أقول ضربت إياك، هذا مثال صحيح؟ ما يصح. ليش؟ ها؟ ما يصح. أقول ضربت إياك، أقول ضربتك، ليش أقول ضربت إياك؟ أليس كذلك؟ وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. إذا أقدر أقول ضربتك، ليش أطول الكلام وأكثر أقول ضربت إياك؟ إذن لا، أقول ضربتك والكاف هي التي ستكون في محل نصب مفعول به. لكن إذا تقدمت إياك ضربت، واضح؟ إذن مثالها في الاثنى عشر سأقول إياي ضربت، يعني أنت، وإيانا ضربت، وإياك ضربت، وإياك ضربت، يعني أنت ضربت أو ضربتي، ضربت إياك، وإياك ضربت، وإياكما ضربت، وإياه ضربت، وإياهما ضربت، وإياهم ضربت. واضح هذا الكلام؟ لازم أقدم إياه، الإياه هذا. الله يقول في سورة الفاتحة إيش؟ إياك نعبد. ولو تأخرت إيا هذه إيش راح يكون؟ نعبدك، ستكون نعبدك. وإياك نستعين، لو تأخرت إيا نستعين بك ستكون. طيب هذا التقديم مفيد ولا غير مفيد؟ نعم مفيد، لأن قول الله تعالى إياك نعبد تقديم، ما حق التأخير يفيد الحصر ويفيد الاهتمام. إياك نعبد غير نعبدك، لأن إذا قال الإنسان نعبدك قد يكون يعني صادق ويعبده، يعبد الله، لكن ليس فيها نفي عبادة ما سواه. نعبدك ممكن نعبدك ونعبد غيرك، لكن إياك نعبد فيها زيادة معنى، فيها حصر معنى، نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك. أيهما أكثر شمولا ومعنى؟ إياك نعبد، هذه لها معنى أكبر. إياك نعبد اللي يقول إياك نعبد يعني أثبت العبادة لله ونفاها عما سواه، بخلاف نعبدك ففيها إثبات العبادة لله وما فيها نفي عما سواه. قد يكون يعبد ما سواه أو لا يعبد ما سواه، مسكوت عن إيش؟ عما سواه. كذلك إياك نستعين، إياك نستعين غير نستعين بك. إياك نستعين يعني نستعين بك ولا نستعين بغيرك، ونستعين بك فيها إثبات الاستعانة بالله، لكن ليس فيها نفي الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. فقد يستعين الإنسان بالله وبغير الله، طبعا فيما لا تجوز الاستعانة إلا فيها إلا بالله. أما أن الإنسان يستعين بالمخلوقات فيما يجوز الاستعانة فيه، نعم، فيما يقدر عليه المخلوق ممكن. أستعين بك في قضاء ديني، أعطيني مبلغ من المال حتى أسدد الدين، هذا لا يضر. أما أستعين بك في شفاء مرضي وأنت لست وأنت قد يقول ذهبت للطبيب، الطبيب لا يشفي، الطبيب سبب. أي أستعين بك في مغفرة ذنوبي، أستعين بك في دخول الجنة، أستعين بك في حط خطايا، أستعين بك في كل هذا، لا يجوز، هذا لا يحل إلا ولا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يستعين به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن قال المصنف والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. عرفنا المنفصل اللي هي إياي وتوابعها. طيب والمتصل، هيا الحين شغلوا الذاكرة الآن. المتصل كم، فين هالمتصل هذا؟ تذكرون المتصل ونسيناه؟ المتصل كم نوع، كم قسم؟ ثلاثة. كم عددها، كم هي يعني عددا؟ تسعة. طيب، هل المفعول به سيكون ضمن المجموعة الأولى القسم الأول؟ لا، اللي هي ثواني. لا، ليش؟ لأنها خاصة بالرفع، إذن اتركوها، انتقل للي بعدها. نعم، الكاف والياء والهاء، نعم، هذه التي يمكن أن تأتي في محل نصب مفعول به. طيب، ثلاثة، في غيرها؟ نون الجمع يمكن أنها تأتي مرفوعة، تأتي منصوبة، تأتي مجرورة. فهمنا الآن؟ إذن قوله والمضمر قسمان، متصل ومنفصل، عرفنا أن المنفصل إيا وتوابعها. أما أنا ونحن، هل يمكن أن تكون في محل نصب مفعول به؟ لماذا؟ أنا ونحن وتوابعها، ماذا نسميها؟ ضمائر، هكذا اسمها الرسمي، إيش؟ ضمائر الرفع المنفصلة، ضمير خاص بالرفع وهو منفصل، أليس كذلك؟ وإيا وتوابعها، إياي وتوابعها ضمائر النصب المنفصلة. انتهينا؟ طيب، بالنسبة للتواني، الضمائر التي تجمع في قولك تواني، هذه ضمائر إيش؟ ضمائر الرفع المتصلة. الكاف والياء والهاء، هذه تأتي ضمائر النصب، نصب وجر متصلة. نون الجمع، هذه ضمائر متصلة للرفع والنصب والجر. إذن باختصار، ما يأتي مفعول به من هذه الضمائر التسع ما هو؟ الكاف والياء والهاء ونون الجمع. أعطوني مثال للكاف، بس غير ضرب، الله يحفظكم، نبغى ننام على خير. أيه، تفضل. على طيب، لحظة، نخ هي الفاعل؟ أي لا، أنا كنا نبغى نبدأ بالترتيب الذي سرنا عليه. الكاف أول شيء، الكاف، الكاف والياء والهاء ثم النون، هكذا نمشي بهذا الترتيب حتى لا يختلط الجدول عندكم، احفظوه في الذهن وخلوه مرسوم في الذاكرة. نعم، الصورة أكثر ثبوت في الذهن من المعاني. نعم، الكاف، ها، أكرمك، أكرم فين الفاعل؟ ضمير متصل هو، أكرم هو. طيب، غير أكرمك، رأيتك يقول، صحيح؟ نعم، رأيت، فين الفاعل في رأيتك؟ التاء. طيب، مثال آخر، الكاف، أنا أتكلم عن الكاف، إيش ما هو؟ سألتك، سألتك وكلمتك وأعطيتك، في كل هذه التاء هي الفاعل والكاف هي الإيش؟ يعني في محل نصب مفعول به وذاك في محل رفع فاعل. خلاص، الياء، الياء، أكرمني، أو كلمت أنت، يعني كلمتني، أو كلمني يصير هو، أو كلمتني يعني أنت، الياء هي الإيش؟ طيب، كلمتني، التاء ما هو موقعها؟ كلمتني، فين الفاعل وفين المفعول؟ كلمة هي الفعل، فين الفاعل وفين المفعول؟ التاء هي في محل رفع فاعل، والياء هي في محل نصب مفعول. طيب، والنون هذه ايش وكم تركتوها؟ يعني ليش الإهمال لها؟ هذه النون حرف لوقاية الفعل من الكسر، بس نون وقاية. نعم، ها. طيب، الياء، أخيرا الهاء، مثاله مفعولا به، يعني يأتي الهاء مفعول به. أعطيته، أعطيته، لحظة، أعطيته، ترى عندنا ضميرين، التاء والهاء، التاء هي الفاعل والهاء هي في محل المفعول به. غير شاهدته، كذلك التاء هي في محل رفع فاعل والهاء هو في محل نصب مفعول به. غيره، غير ذلك، ها، شكرتها، شكرتها، فين الفاعل؟ التاء، وفين المفعول؟ الهاء. طيب، وصف أن أقول شكرتهم، شكرتهم، فين الفاعل؟ التاء طبعا، والمفعول الهاء، والميم علامة جمع. شكرتهن، أين المفعول؟ الهاء، والنون علامة نسوة. شكرتهما، شكرت هما التاء فاعل والها هي المفعول. طبعا هي غلط أن نقول هي مفعول وهي فاعل لأنها مبنية، هذه هي مبنية على كذا، على ضمة على فتحة على كسرة في محل رفع فاعل أو في محل نصب مفعول به، بس إحنا قاعدين نختصر ونقول طيب نعم يعني مع بعض ولا نعم يجوز، بس لا يعني شرط لا يكون أختين. نعم الهاء هذا ضمير. مثال آخر، كنت قلت آخر مثال ذكرته إيش؟ أكرمتهما، قلنا الهاء هو الضمير في محل نصب فاعل والميم والألف هذه علامة تثنية. طيب النون آخر آخر ضمير يأتي مفعول به، وش هو؟ طيب أسمع شربنا، يا سلام الحمد لله، قال الحمد لله الذي جاء به من غير إيش؟ من غير عهد. عشان طيب شربنا ولا ولا لا شربنا نائب فاعل راح يصير شربنا، النون هنا هنا هي في محل رفع فاعل ولا مفعول به فاعل؟ إذا غيره ما ينفع شربنا. صحيح علمنا، علمنا الفاعل هو، علمتنا الفاعل أنت، علمنا. طيب لو قلنا أكلنا شربنا ممكن هذا شربنا، بس يحتاج إلى تقدير مجازي، يعني كيف شربك أنت ما تشرب إلا على إيش مجازا، يعني بمعنى أكلنا أكلنا الذئب ولا أكلنا، وأكلنا عرفنا الفرق، أكلنا النون للفاعل، أكلنا النون هي المفعول، أليس كذلك؟ طيب مثال آخر للنون، هديتنا هديتنا التاء هي الفاعل والنون هي المفعول، أسعدتنا أكرمتنا أليس كذلك؟ قال المصنف والمضمر قسمان متصل ومنفصل، والمتصل 12 وهي ضربني وضربنا، واضح هذا؟ ضربني الياء من ايش؟ من الكية، والناء من النون. قال وضربك ايضا الكاف، وضربك وضربكما وضربكم وضربكن، وفي كل هذا اين المفعول به؟ الضمير هنا الكاف، وما بعده علامة، علامة نسوة علامة جمع علامة تثنية. قال وضربه الهاء، وضربها الهاء هي المفعول في محل نصب مفعول، وضربهما الهاء هي في محل نصب مفعول، والميم والألف هذا للتثنية، ضربهم الهاء هو المفعول أو في محل المفعول، والميم للجمع، ضربهن الهاء هو الضمير المنصوب أو الضمير الذي في محل نصب مفعول، والنون لعلامة النسوة. قال والمنفصل 12 وهي إياي ضربت، وإيانا ضربت، وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا، وإياه وإياهما وإياهم وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هنا يعني آخر مسألة بقيت، وهي عندما نقول إياي وإيانا أين الضمير؟ هل إياي كلها ضمير كما يقول البعض، وإيانا هي الضمير، وإياك هي الضمير؟ فهمت المسألة؟ أو يعني أو نترك هذه المسألة وما في داعي للتعقيد في أمور يعني يمكن يعرفها الإنسان إيه. باختصار منهم من يسهل الأمر يقول خلاص إياي وإيانا هي كلها هي الضمير، ومنهم من يقول لا بل إيا هي الضمير وما بعدها حرف دال على التكلم في إياي وإيانا، أو الخطاب في إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكم، أو الغيبة في إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. فهمنا المسألة؟ إما أن نقول إيا هي الضمير وما بعدها حرف يدل على تكلم أو غيبة أو حضور وخطاب يعني، أو يقال أن كل هذه الكلمة هي الضمير والفرق يعني ليس ما ينبني عليه أثر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.